الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية هي التي تلوتها ليلة الفائتة، وهي 27 من سورة يونس، الآية 27 من سورة يونس. والواقع أن هذه الآية المباركة والآية التي قبلها يمثلان فقه الكون، فقه الكون كله، ويبينان نتيجة الخلق بعد أن بين الله عز وجل أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده لا شريك له، وأنه ما أقام سوق الجنة والنار إلا من أجل هذا التوحيد، ليعبد وحده ولا يشرك به شيء من خلقه كائنا من كان، لا ملكا ولا ملكا ولا كبيرا ولا صغيرا ولا عبدا ولا حرا ولا وليا ولا صالحا ولا صالح، ما لا يرضى الله عز وجل أن يشرك به ولو ذرة. ولذلك يقول عز وجل مشيرا في آية واحدة إلى هاتين الآيتين، اللي هي آية 25 آية 26 و 27، عندما يقول في سورة النجم وهي مكية ومن أوائل ما نزل: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني كل ذرة في الكون، كل ذرة في الكون هي ملك لله، هو ربها وخالقها والمهيمن عليها والمتصرف فيها، وهو الذي إن شاء أوجدها وإن شاء أعدمها، وبكل شيء عنده بمقدر. فيقول عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهو قال في الآية اللي قبلها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال في الآية التالية اللي احنا قرأها الليلة: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترقهم ذلة. وأن بيّن أن مآل الصالحين الجنة وما فيها من النعيم المقيم والزيادة التي وعد الله عز وجل بها ولم يخف الله وعده، وأن للصالحين النار وما وصف الله بها أهلها في هذا المقام الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما هذا فقه الكون. يعني ما خلق الإنسان، ولذلك بيّن في غير موضع من كتابه الكريم أن الذي يدعي ويسوي بين الفاجر والصالح، بين الكافر وبين المؤمن، وبين الصالح والطالح، وبين أهل الخير وأهل الشر، وبين الذين ينقادون لله عز وجل ولرسوله محمد والأنبياء وكتبه يقرون بذلك ويؤمنون به حتى يخالط شغاف قلوبهم، هؤلاء الصالحون لهم الذي يسوي بينهم وبين الزناه وقطاع الطريق واليهود والنصارى والذين أشركوا، ما عنده أي عقل ولا أي فقه. يعني كأنه له يدين ولكن ما لها أي يدين، من تفع بها، وله رجلان من تفع بها. والله سبحانه ركبه وذكره بآلائه عليه منذ كان في ظهر أبيه في صلب أبيه حتى اندفع إلى رحم أمه وهو تحت رعاية الله وعناية الله، والذي ينشئه من مني يمنى لا تجد فيه أي أثر للحياة الإنسانية. ثم بعد ذلك بعد مدة، أنا قلت 5 أيام، يبدأ يخطط في هذه النطفة اللي في الرحم 3 نقط، واحدة محل الدماغ وواحدة للكبد ومحل للقلب، وبعدين تنمو، ثم بعدين يخطط بعد أن يخلق النطفة ثم على كل مضغة يخططها بالعظام خطوط كأنها خطوط على بمرسام على ورقة، ثم يغسل العظام لحما وينشئ غير اللي أنت بتشوف نفسك الحين عليه. وكل ذرة من ذرات جسمك محتاجة لربها، ومن استغنى عن الله استغنى الله عنه وهو الغني الحميد. وأن جميع الخلق لو كفروا ما نقص من ملك الله شيء، وأن جميع الخلق لو كانوا صالحين ما زاد في ملك الله شيء. ولذلك ينبغي الإنسان يكون فطن لنفسه، يعني ما يضيع نفسه. ما خلقك ربك عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا تكليف ولا أمر ولا ناهي ولا دلالة على طريق الخير وطريق الشر. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين؟ وين الزوجية فيه؟ في نطفة المني؟ وين الزوجية فيه؟ وين علامة الأنوثة وعلامة الذكورة؟ أصل ما في علامة للذكورة فيه. عندما تنزل النطفة ما فيها، لو جبت كل مجاهر الكون المجاهر والآلات المكبرة لن تجد أثر للذكر ولا أنثى. هم دبروا. فجعل يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا يرجون لقاء الله ما عقلوا من الكون ولا ذرة، حتى ولو كانوا رؤساء دول وكبار شخصيات يشار إليهم بالبنان، فهي أجسام لا عقول فيها. صحيح عقول موجودة كعقول الحيوانات، الحيوان الأعجم إذا رجك حطيت له الطعام والعلف يركض عليك ويهشش ويبدأ يأكل وتحس كأنه مستأنس لك، إنه مستأنس لك. هذا عقل بهيمي، عقل حيواني، عقل معيشي، ما هو عقل يبحث عن السعادة ويخاف من الشقاوة، يبحث عن اللذات الباقية الحقيقية التي جعل الله لكل صنف منها في الدار الآخرة وجودا في الدنيا ليرى الإنسان ويتذكر. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، المسافر اللي ما عنده لا طعام ولا شراب إلا يروح يصيد له أرنب ولا يصيد له غزال ولا يصيد له ذا، وبعدين وين يطبخ؟ يبي يأكله ني مثل الأسد ومثل الحيوانات المفترسة، لابد يطبخه، ومنين يطبخه إلا بالنار؟ وجعل النار قدامه ينبت له الشجر كالمرخ والعفار، يقطع من هذا غصن ومن هذا غصن وهو يكثر لبنا مثل العشار، ثم يضرب بعضهما ببعض فيشتعلان نارا ويوقد النار عليها. ولذلك يقول الرب تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أليس خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وأصل خلقهمها بالمماسة ولا بالمحاسة ولا بالمادة ولا بتكوين مثل اللي يبني بيت يجيب الطوب ويجيب السمنت ويجيب الخرسانة ويجيب الحديد ويجيب لا معنى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال للسماوات كلها وللأراضين كلها كوني طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، إتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فأمره إنما إذا أراد يقول له كن فيكون. فالعاقل هو اللي يبدأ يبحث عن سعادة نفسه وسعادة نفسه بطاعة الله وطاعة رسول، ينظر الكون وما فيه من الآيات البينات الجليات الواضحات المتجددة والدائمة، اللي يشوفها بالليل ويشوفها بالنهار ويشوفها الليل ويشوفها بعد شهر ويشوفها بعد سنة ولا تتغير ولا تبدل. يا أخي القمر هذا من شيء، والشمس من اللي شايله، ومن اللي خلاها تتعرق بمسار دقيق عجيب غريب لا تتأخر لحظة ولا تتقدم لحظة واحدة. ويحسبون المقومين أهل التقويم على 20 سنة و30 سنة و40 سنة و50 سنة، ولا تتأخر لحظة واحدة ولا تتقدم لحظة واحدة. وكلهم كما قال كلهم في فلك يسبح بحكمته وعلمه، وما جعل في هذه من منافع، وما جعل في منافع هي في السماء ومرتبطة بمنافع في الأرض، والبون بينهما شاسع. وش بيننا وبين الشمس؟ وش بيننا وبين الشمس؟ ونزل لنا من الحرارة بقدر ما نتحمل حتى لا يذوب الناس، ينزل من الحرارة بقدر ما نتحمل حتى لا يذوب الناس، وهو قادر ينزلها قربنا ويسيحنا كلنا نسيح فيها من حرارتها. يفعل ذلك ولا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. فيقول هنا في هذا المقام الكريم هو ولله في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم يبين الأشياء اللي تجري بالسعادة والأشياء اللي تجري بالشقاوة، الأشياء اللي تخلي الإنسان ينحرف عن الجادة الرشيدة السديدة الصائبة المستقيمة، أو اللي يطرد طريق الأعوج. وقل له كأن الشاعر يقول: وأمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج، فأنت اختار لنفسك. إما اختار الطريق الأعوج وترى أخر جهنم، ولا بد أنت واصل إليها، لا بد أنك واصل إليها رضيت أو كرهت، تحمل إليها حملا وتطارد إليها طردا. وإن استقمت على الطريق السوي السديد الرشيد الذي بعث الأقام الله من أجله وأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الذي قال في سورة النجم بعد هذا المقام الكريم الجامع للمقام اللي أنا أقراه في الآية 26 و27: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ما يقع في كبير، يحرص كل الحرص على اجتناب الكبائر والصغائر، بس الأخوف والأخوف اللي تقطع الدابر في الغالب الكبائر. الفواحش الخطيرة هي اللي يخشى على العبد إذا وقع فيها ألا يعود إلى طريق الرشاد، يخشى العبد إذا سلك طريق هذا الضلال هذا بارتكاب الكبائر لا يعبأ بها، مثل يهود الحين يجمع لك 20 أو 30 رجل ويدسوهم بالدبابات ويحسب أمر سهل، لأن أهم ما عنده إني يقطع دابر الإنسانية كلها، والأمر عنده سهل. يعني كما في فرق عنده بينه يأكل قطعة حلوى أو يقتل له 20 أو 30 أو 40. طبعا من عقائد اليهود عندهم عيد الفصح اللي كان من كم يوم ده، لا بد أن يقدموا فطيرة العيد. فطيرة العيد لا بد أن تكون مطبوخة بدم امرئ مسلم، يعني يصطادون واحد من المسلمين يقتلونه ثم بعد ذلك يأخذون دمه ويعجنون به الفطيرة، وهذا معروف ومضبوط وقد قبض في بعض البلاد الإسلامية على من اليهود وهم يعملون ذلك. لو ما لقوا واحد لقوا ولد يجفي في السوق اصطدوه من أهله واختطفوه وراحوا ذبحوه وخذوا عمل للمصير، هم أعداء الإنسانية لا شك. فيكم أخوان وليك ربنا يصل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولكن الخيبين النصارى يؤيدون اليهود، يؤيدون اليهود، وهم الآن كشروا عن أنيابهم. وقلت أكثر من مرة في الليالي وغيرها بدوا يضربون كنيسة المهد اللي أعظم كنيسة عند النصارى، ويقتلون القساوسة والرهبان اللي ساكنين فيها، ويقتلون ويهدمون فيها هد، ويهدمون أمور من يعني عند النصارى تعادل عيونهم وقلوبهم، لكن يسكتون ما يتحركون. وانت حركه مثل ما يقول يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب على أثر وقع ما فيه واقع. يعني أثر الوقع ما فيه واقع ما فيه واقع. فيقول الذين يجتنبون كبائر الإثم كبائر المعاصي والفواحش. كبائر الإثم كبير المعصية الكبيرة، وكلمة فواحش هي تشمل المعاصي الكبار، بس وصفها بهذا الوصف عشان تشمئز منها قلوب العقلاء، عشان يعرف أنه عندما يرتكب هذه الكبيرة أنه ارتكب فاحشة. وأصل التفحش التوسع، تبجح، تفحش يعني هذا الشيء فاحش يعني واسع، ما له حد يربطه ولا شيء يقيده. فالإنسان اللي ما يخاف ويرتكب الكبيرة معناه لا يعبأ بقيد من القيود ولا أي مرشد يرشده إلى سعادته، لأنه ما يبحث عن السعادة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يعني صغائر السيئات. وقلت أنا أمس وأنا أبدأ أشرح الآية هذه، والذين كسبوا السيئات كسبوا السيئات، الفرق بيننا وبين إحنا أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته، الحمد لله ومنته، أهل السنة والجماعة كما قلت لا نكفر مؤمنا بالوث، لا نكفر مؤمنا بالوث، وعندنا عقيد أخبرنا بها حبيب الله ورسوله والتزمنا بها، أنه من ابتلي من هذه القاذورات كبائر السيئات أو صغارها، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات فإن أخذ بها يعني راحت عنه. فإن من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، ما دام لم يرتكب الشرك الأكبر ولم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. فإذا ارتكب كفرا بواحا من الله برهان ما يرجى له خير، ولا ينبغي لأحد أن يرأف به ولا أن يتحسن عليه، كان قريبك ولا بعيد عنك، أبوك أمك أخوك أختك مالك، كما قال عز وجل كما قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ثمانية، هي كلها أصول الحياة اللي يبحث عنها الناس، أصول الحياة للقلب منفطر على حبها أو الطبع منطبع على حبها. فربنا يقول لا تجعل هذا الحب ذا إذا إذا إذا إذا عاداك واحد من هؤلاء أو كان واحد سببا لخروجك من الإيمان والإسلام حطه تحت رجليك. قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بعد. قلت إن الفرق بين نحن وبين أهل الأهواء ممن يدعون الإسلام، هم يكفرون المؤمن بأي وزر وابع ولا يجعلون هناك كبائر وصغائر، معاكسة لكتاب الله، مع الكتاب الله اللي يشير إلى الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ليبين إن في الذنوب كبائر وصغائر. وقال في الآية اللي قلتها من شوية في النجم إلا اللمن، الذين كبائر إلا اللمن يعني الصغائر السيئات. بس ينبغي الإنسان لا يحقر صغير ولا كبير، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبير، الإصرار على الصغائر يعني كان يستهتر الإنسان بالصغيرة تحول إلى كبير، لأنه يستهتر بالله عز وجل وبأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يكون يستهتر بالرسول صلى الله وسلامه عليه. فهذه السيئات إحنا عندنا لا تخرج المسلم من الإسلام، ولكن فاسق فاجر نسميه كافر، نسميه كافر، نسميه فاجر، نسميه فاسق. يعني ربنا بيّن لنا في القرآن إن اللي يرمي محصنا ولم يأتي بأربعة شهداء قال سمينا فاسق، قال سموه فاسق يا أخي، ربما يكون رأى بعينه حتى لو رأى بعين التلفاز. يعني لو واحد بلي بل ومشى في محل في خرب في شيء فوجد شخصا يرتكب الزنا مثلا مع امرأة، لا يحل له أبدا أن يذهب إلى القاضي يقول رئيس رجل يزني. ولو درت المرأة ورفعت عليه الدعوة أو الرجل هو شايفهم بعينه، شايفهم بعينه، يقول القاضي يجلده 80 جلدة ولا ترد شهادته، لا هو شايف بعينه. ما ربنا ما قال كاذب، ما قال أولئكم الكاذبون، قال أولئكم الفاسقون. لأنه لو أخبر بغير الواقع سمى كاذب، لكن لو أخبر بالواقع من غير والله منبهه إن هذه الجريمة لا تثبت إلا بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء قلت لك في قصة عائشة، لأن أنا قلت لو جابوا ملء الأرض شهود ليشهدوا بأن عائشة زين فهم كذبة. لكن أي محصن يرمى، أي محصن يرمى والرامي لا يأتي بأربعة شهداء يسمى الرامي هذا فاسق. فاسق ليه؟ لأنه سيشيع فاحشة في الذين آمنوا دون أن تلتقي رادعا يردع عن الوقوع فيها، لأن له جلد ولا رجمه بشهادة واحد أو في شهادة اثنين أو حتى لو ثلاثة شاهدوا، ثلاثة رجال شاهدوا بأعينهم أنه رأى كذا في كذا وكذا في كذا ولم يأتوا بالرابح يجلدون ثمان كل واحد على 80 جلدة ويسمى فاسقا، وترد شهادته مستقبلا إلا إذا أظهر التوبة وأصلح ما أفسد وأكذب نفسه وقال أنا أوكل بعيد كذاب فيما قال. هذا مثال. فالشريعة الإسلامية عندما يجيك، نحن أهل السنة والجماعة كما قلت لا نخرج هؤلاء من الإسلام ونكل أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم، إن شاء دخلهم النار وعذبهم في النار بمعاصيهم وإن شاء سامحهم وعفا عنهم. الأمر له وحده، الأمر لله وحده في هذه المسائل. غيرنا يقول لا، اللي يرتكب الجريمة كافر. وبعضهم يقول أي معصية حتى لو معك يقول في المنزلة بين المنزلة لا جنة ولا نار، لا جنة. ما أصل ما عرفنا أن خلقا يخلق ويكلف لا جنة ولا نار؟ أصل ما فيه يوم القيامة إلا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، سعداء وأشقياء، ما في وسط. عشان تعرف انهم هم على صواب، على ان تعرف ان اهل الاهواء اللي يبغضون اصحاب محمد ويدعون انهم مسلمون انهم ما هم على رشد، لانه يقرا في القران فريق في الجنه وفريق في السعير. فاما الذين في شقوا ففي النار شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار خالدين فما زمزم إلا ما شاء ربك إن ربك فعال، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت سوت إلا ما شاء إن ربك فعال. وأما الذين سعدوها ما في غير، ما في فريق ثالث. قبل تمام العملية يوم القيامة يكون هناك أهل أعراف، أهل النار يروحوا النار وأهل الجنة يروحوا الجنة، ويبقى جماعة وقفوا على جبل بين الجنة والنار، هم يستحقون الجنة ولا يستحقون النار، يعني أعمالهم من الشر والخير تساوت أعمال الخير وأعمال الشر عندهم، وموازينهم ما رجح ميزان الخير على ميزان الشر ولا رجح ميزان الشر على ميزان الخير. ولو رجح ميزان الشر على الخير خذوه للجنة، ولو رجح ميزان الخير على ميزان خذوه للجنة. ولكن أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسماهم، يقول ربنا عز وجل ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم. وربنا يقول فيهم وهم يطمعون، وبعدين ربنا يأذن لهم بدخول الجنة إحسانا منه وفضلا، مع أن يأتي واحد يوم القيامة يعرض دفتر أعماله أو كتاب عمله طوله 70 ذراع 70 ذراع وهذا الكتاب كله مملوء بالسيئات، كله مملوء بالسيئات، ويقول اقرأ يا عبد، اقرأ كتابك فيقرأ، هل تنكر من ذلك شيء؟ يقول لا أنكر من ذلك شيء. وبعدين يقول إن لك عندي حسنة لا تضيع، فيخرج من سجله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يوضع لا إله إلا الله في كفة وكل السيئات في كفة، فترجع كفة لا إله إلا الله ويدخل الجنة، ويدخل الجنة. وهنا وقفات عند قوله عز وجل والذين كسبوا السيئات، كلمة كسب تعادل كلمة اقترف، تعادل كلمة اجترح، اجترحوا السيئات، اقترفوا السيئات، اكتسبوا السيئات، كسبوا السيئات. إلا أن كلمة كسب وكلمة اكتسب، اكتسب فيها زود في التكلف، يعني أنت تأتي إلى المسجد وأنت منشرح الصدر تطمئن القلب، قد تكون فرحا جزلانا بأن الله هداكم وهديك للصلاة، وصرت الصلاة أسهل عليك من الماء البارد على الكبد الحرة. وفيه ناس إذا أذن المؤذن يبدأ يدور يمين ويسار يهرب فيه، وكما قال عز وجل في واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني هي ثقيلة ثقيلة، لكن على الأهل من خير. ولما جاء الرجل يسأل حبيب الله ورسوله، أظن معاذ بن جبل، لما سأل حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة وبعيده عن النار، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ويرسم له الطريق، طريق النجاة، طريق الجنة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبعد يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ الفاسق خلوه يساوي مع الصالح، مع أنه في أعراف المجرمين ما بيتساوون. أنا أضرب ناس المجرمين اليهود، يقول واحد من العرب من الضيم، من الضيم والقهر والإحباط اللي بناه، قام فجر سيارة وقتل فيها 10 أو 12، قامت الدنيا وقعدت، ويقتل 50 و60 و70 و80، بل يهدم مخيم على أهله تماما اليوم ولا أمس، وتمسح به الأرض ولا يقوم أحد. صحيح يقومون يتكلمون، وكما قلت قريبا يعطيك من طرف اللسان، لن قادرون على أنهم يقولوا لليهود كلب داشارون ما تقعد ولا دقيقة في حقوق العشرين. وفي أي بلد يا أخي لما صار حرب بين السودان، الحكومة السودانية والجيش اللي يسمون الجيش الشعبي حق النصارى، لما قامت قاموا على طول وحطوا مراقبين، وتباهوا بأن المراقبين وصلوا لجبل النوم، وعلشان الفلسطيني يقول يا ناس الحقونا بمراقبين، يقولوا ما لكم مراقبين، وتقول دول كبار وصغار يصيروا مراقبين، يقولوا ما في مراقبين، عشان يجزرونهم جزرا ولا يفقون منهم أحد، ما يفقون منهم هذا حد. يقول ربنا تبارك وتعالى في في في سورة في في في لما يقول فلا تعلموا نفسهم ما أخفي لهم مخرج الزام، فمن كانوا كان في نفسه خلصون ما الذين يعملوا أرصف لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا مأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وخندقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولو نذيقنهم من العذاب الدنيا دون العذاب أكبر لعلهم يرجعون. ولاحظنا في قوله في آخر في الآية المباركة العظيمة في سورة البقرة آخر الآيات فيها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليجي واحد متنطع قليل الفقه في اللغة والدين قال فقه في اللغة والدين وهذا تناقض، لأن كسبت في الخير وكسبت في الشر، لأنه قال لها ما كسبت يعني من الخير وعليها ما اكتسبت، هذا صحيح. لكن كلمة كسب، كلمة كسب قلت لك تعادل كلمة اقترف وتعادل كلمة اجترح، والعرب يقول فلان جارحة أهله، ما هو بيروح يجرح أهله بالسكين ولا بالموت، إنما يكتسب له يسمى جارحة، وسمى اللي يعمل العصي مرتكب جرح السيئات يعني ارتكب السيئات. فقوله هنا والذين كسبوا السيئات عملوها، سواء كانوا عملوها وهي هينة عليهم أو عملوها وهي صعبة عليهم، سواء عملوا، بس الفرق في قوله اكتسب وكسب في سورة البقرة للإشعار بأن المسلم أي نية صالحة عنده، أي نية صالحة عنده ولو كانت ضعيفة تنفعه في الدنيا والآخرة، وأن الإنسان لا يؤخذ بالسيئة إلا إذا تعمدها اكتسبها. يعني الحسنات قد ترتكبها وتصير سهلة عليك، وكونها سهلة عليك ما يضيعك، كونك تتلذذ بها وتسعد بها وتفرح بها، ومثل ما كان النبي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم قرة عين، يعني يسعد سعادة غامرة إذا كان يصلي يحس باللذة عند الصلاة. فقوله لا ما كسبت يعني أي عمل يعمل المؤمن خير يجيه، سواء كان شقي فيه أو لم يشق، يعني تعب في تحصيل أو لم يتعب، ولكن السيئة ما ترتب عليه إلا بتعمدها. إذا تعمد المعصية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا داخل في قوله عز وجل هنا والذين كسبوا السيئات يعني اجترحوها واقترفوها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة. فإن كانت كفرا فليس لصاحبه إلا التوبة أو النار، ليس لصاحب الكفر إلا التوبة من الكفر أو النار أو جهنم. أما إذا كانت دون ذلك فمرجع إلى الله، إلى الله. قد يقول لي واحد طب يا أخي هي الصلاة كفر؟ إيه ما قال لنا النبي محمد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. لو واحد تعمد ترك الصلاة كافر دخل بسمى الكفار. لو واحد جاء للزكاة وقال والله أنا الزكاة دي كثيرة علي 2.5% 2.5% ما نمأديها، ما نمأديها 2.5% هذه كثيرة علي أنا بصنع 2 بس، نقول له للنار. ولذلك أصل صديق حبيب الله، حبيب الله وحبيب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول والذي لو منعوني، لما منعه أهل الردة من الزكاة قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا رجل جنب ويقول جامع زوجته وأراد أن ينام دون أن يغتسل، هل يجوز له قراءة آية الكرسي؟ لا. هل يجوز له قراءة قل هو الله أحد؟ لا. هل يجوز له قراءة المعوذ؟ لا. الجنب ممنوع من قراءة القرآن، كلمة جنب أصلها من البعد، جنيب يعني بعيد، جنوب يعني بعيد، هذا بعيد عن ذكر الله، وذكر العارف في غير القرآن يذكر، يعني يقول لا إله إلا أحمد رسول الله ويذكر، لكن قراءة القرآن ممنوع عنه، ممنوع أن يقرأه من كان جنوبا والحائض والنفساء كذلك. وتعرف يقول هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثمان بمكة مرصد أو كذا. فالكلمة الجنوب يعني الجنوب لا ينام، هو الأفضل يتوضأ لكن لا يقرأ حتى وضوءه لا يقرأ فيه قرآن ولا قل هو الله وحده ولا المعوذتين لأنها لا تبيح له ذلك. هل يجوز الصلاة في مسجد الحسين والسيدة عائشة والسيدة زينب في مصر وخلافه من مشاهد وقبور بها بالقبور مساجد بها قبور؟ طبعا إذا كان القبر بهذه المثابة التي أعرف وتصف أنت فلا يحل للمسلم أن يدخلها لا لصلاة ولا لغيرها لأنها عبادة أوثان، يعني معبد لأوثان مثل ما كان في مكة حول الكعبة اللات والعزى ومناة الثالثة. وسأبين في الآية اللي بعد هذه اللي هي 28 الآية 28 أبين على أن الله عز وجل عندما يبعث الشركاء وأصنامهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ليسكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم كنا عبيدا. طبعا الحسين هو ما هو موجود هنا قطعا لا شك، لكن افرض انه موجود، هو طبعا لا يسأل يوم القيامة عن هؤلاء العابدين له ولا يجترح ولا يصاب ولا يتحمل أي وزر، لا الحسين ولا عائشة اللي يقول عليها ولا زينب ما تتحمل وزر هؤلاء، لأن لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون طار قلب الكفار في مكة من الفرح، وقام عبد الله بن زبعر الشاعر المشهور يقول يا محمد أنت ما قلت بسقرة إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا دون، قال إحنا نرضى أن يكون آلهتنا مع عيسى بن مريم، ما هو عيسى عبد من دون الله، إذن عيسى. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومك الذي كنتم توعدون. فبهت الذي كفر وخسئ هؤلاء جميعا. ولكن عندنا قاعدة أن الطواغيت من بين الطواغيت من عبد وهو راض، من بين الطواغيت اللي تصر طواغيت وتتبرأ من أهلها يوم القيامة وأهلها يتبرؤون منهم من عبد وهو راض. يعني لو شخص عظمه بعض الناس فجاء صغار العقول بدوا يعظمونه إلى دارة العبادة يستدلوا ويركعوا له ويقولوا افرج كربتنا وازل هممنا وغممنا وزوجنا وخلي أرضنا تنبت وينادونه بما لا يفعله إلا الله عز وجل. فإن رضي بذلك فهو من الطواغيت قطعا. فكل من ولن تجد عبدا صالحا يرضى أن يعبد من دون الله، حتى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الذي جاء لحماية جناب التوحيد لما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا محمد غضب وقال أجعلتني لله ندان قل ما شاء الله ثم شئت. إذن هؤلاء الذين في القبور أو الجباب أو المشاهد اللي في المساجد أو أصل لا يحل أن يجتمع في دين سب قبر مرتد كما قلنا كثيرا. والنبي عندما في قبل ما يموت بخمسة أيام عليه قطيفة كلما اهتم بها كسبات ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء يحذروا ما صنعوا. فلا يجوز اللي يريد سعادة لنفسه لا يصلي في هذه المساجد التي بها هذه القباب أو هذه الطواغيت التي لو إن كانت لا ترضى عن نفسها تكون الطواغيت. الحسين سيد شباب أهل الجنة هو الله ما طبها ولا شف بعينه ولا نقلت جثته إلى مصر ولا إلى أي بلد، مع أنك تجلس في العراق له قبر ومقام وفي سوريا له قبر ومقام اللي يسمونه ومشهد فيه وفي أكثر بلاد العالم. وأنا قلت لك إني في مصر في بلاد النوبة في رؤوس الجبال قبر له والبدو لهؤلاء في رؤوس الجبال، ولما تسألهم ليش هذا هو جه هنا يقولوا لا والله ما جه، طب ليش حطيت له لا؟ يقولوا علم لأنه واحد شافه في المنام اني قاعد هنا في المنام فعمل له كبه وكبه. ماذا يفعل من ابتلي بثلث البول وهو يحافظ على الصفوف الأولى في المسجد؟ شوف تحفظ، شوف الحفاظة اللي بيعملوها للعيال الأطفال دي، حط لك واحدة مثلها، حط لك حفاظة مثل الحفاظة اللي يحطوها للنسوان للحيض والنفاس ويحط لها، وتوضأ قرب دخولك للصلاة ولا عليك. ما دمت حطيت الحفاظة المسجد ما هو جاي رشاش ولا رذاذ ولا شيء من نجاسته، بس احتفظ أنك إذا كنت حافظ على الصلاة. ولكن يا أخي إذا كنت ما تقدر وتخاف أنك تجلس في المسجد، لو تصلي في محل منزوي أحسن لك، وإن شاء الله يكتب لك الله، لأنه عنده علم قنوايا القلوب، عنده علم فيكتب لك ما كنت تفعله سليما صحيحا لا ينقص منه شيء. فالعبد إذا كان يفعل عمل صالح وهو صحيح ثم مرض أو شاب أو عجز لأي سبب من الأسباب الشرعية، يكتبه الله ما يضيعه. لو كان بيصلي في الليل 10 تسليمات مثلا، ولما كبر وعجز صار يصلي تسليمة أو أداء، يكتب 10 تسليمات اللي كان يصليها وهو قوي، فلا يطيع عند الله. ما دم أنت نيتك صالحة احفظ، احرص على حفظ طهارة المسجد واعتني بذلك، لا يتناثر منك شيء يؤذي المسلمين ويخرب على الناس طهارة المسجد. هذا السائل يسأل: هل رأى النبي ربه يوم المعراج؟ لم يثبت في خبر صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. وجاء في حديث لأبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور. أنا أراه، يعني كيف أراه؟ ثم قال: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلفه. وعيشة تقول لما واحد قال لها النبي رأى ربه، قالت: قف شعري وقف شعري من كلامك اللي بتقول، وقف شعري من كلامك اللي بتقول. وقرأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا جبريل عليه السلام عند أكثر أهل العلم بالتفسير ويقولون الحديث الصحيح. هذا يسأل عن اللحية، هل يؤخذ منها ولا ما يؤخذ، والجهة العنق. طبعا اللحية ما كانت على الحنك، على العظام، هذه عظام الفكين، على العظام حق الفكين، هذا طبعا ومحدود ومحدود. لو خرج شعر زائد عنها ما يسمى داخل في اللحية، لو دخل فيها شيء خارج عنها ما يسمى داخله، ما يسمى. قول أحوط لك أنك تعفو لحياتك بقدر ما تستطيع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.